شبكة نداء تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي الزيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبتاه، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن تمسك بتقوى الله عز وجل نجا، ومن نجا بلغ منزلة الأمن يوم القيامة، ثم الموعد بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى. عباد الله، إن في مثل هذه الأيام تمر أيام عصيبة على أبنائنا الطلاب، ولعلي في هذه الخطبة المباركة أختصر توجيه رسائلي في قواعد يسيرة ووقفات يسيرة حتى لا يطول الكلام، لعل الله عز وجل أن ينفع فيما يقال، ولعل الله عز وجل أن ينفع الملقي أولا ثم ينفع السامع ثانيا. الوقفة الأولى رسالة أرسلها إلى الطالب وإلى ولي الأمر وإلى المعلم وإلى المدراء وإلى المسؤولين وإلى رجال الهيئات وإلى رجال الأمن وإلى الجميع، أن اتقوا الله عز وجل، أن اتقوا الله عز وجل، فإن الوصية بتقوى الله عز وجل حفظ للعبد وحفظ للمسؤول والمسؤول عنه. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه ربي عز وجل من نعم وفيما وكله تبارك وتعالى من مسؤوليات، نجاة للجميع. وصدق الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنت أيها الطالب الموفق، وأنت أيها الأب المبارك والمعلم المسدد، الجميع، إن الوصية بتقوى الله عز وجل بإذن الله عز وجل سبق إلى جنة الرضوان، كيف لا؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى عباد الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، ثم إن تقوى الله عز وجل لا يتمسك بها إلا مؤمن، وهذا المؤمن إن اتقى الله عز وجل في أقواله وأعماله وأفعاله حاز بإذن الله عز وجل النجاة لنفسه ولغيره. ثم الوقفة الثانية، في مثل هذه المواسم يتغير برنامج عظيم، لا سيما أنه هذا البرنامج قد قامت عليه حياة المسلم طوال العام، وهذا البرنامج حينما جعل العبد برنامجه فيه على سير واحد لا يتغير ورتل واحد لا يتنوع، لا شك أن العبد حينما يتذكر هذا البرنامج يتمنى أن يكون هذا البرنامج في كل وقت وفي كل آن وفي كل حين، ولكن حينما يتغير هذا البرنامج لا سيما أن هناك حسنات عظيمة من أعظمها وأولاها أن البيت ينقلب رأسا على عقب، فمن هزل ولعب إلى جد وثبات وحزم وعمل، وهذا أمر مطلوب لا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب تنويع الأوقات بأبي وأمي عليه صلوات ربي وسلامه، لم يكن له وقت لمعصية الله أبدا، ولكنه كان يداعب أحيانا وكان ينصح أحيانا وكان يشد أحيانا وكان يرخي أحيانا صلى الله عليه وسلم. ونحن نطالب كل أب غيور صادق أن يجعل جزءا من هذا البرنامج مستمرا حتى بعد الامتحانات والاختبارات. ثم الوقفة الثالثة، إن من المظاهر الجيدة والمواقف المسددة والمباركة ما يصنعه كثير من الآباء من قطع كل وسائل له، كل وسائل له والعبث المحرم على أبنائه وبناته أثناء فترة الامتحانات. فالدش يغلق والغناء يسكت وكل ما يلهل عن الله عز وجل ويغضب رب الأرض والسماوات لا طريق له في بيوتنا ولا في قلوبنا، ولا بد أن يكون هذا دائما وأبدا. وإن من علامة الخذلان أن يعبد العبد ربه عز وجل وقتا ثم يعود للكفر به من جديد، فتراه يعصاه وتراه يتعاظم عليه وتراه والعياذ بالله يسأل الله بمعصيته، فكيف يرتجى فضل من الله عز وجل في معصيته عز وجل؟ وهنا تستيقظ الفطرة في قلوب كثير من الآباء والأمهات، وهو حق وخير يجب أن نتواصى به في كل وقت. الوقفة الرابعة، إن مما يفرح قلب كل مؤمن إقبال الشباب والشباب خاصة على الصلاة والعبادة والمحافظة عليها وصلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر في مثل هذه الأيام، وهذا أمر عباد الله يدل على وقور الإيمان في قلوب الشباب. نسأل الله لهم الثبات، نسأل الله لهم الثبات، نسأل الله لهم الثبات. واحذر أيها الشاب من أن ينطبق عليك قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم الوقفة الخامسة، لا تنسى أخي الطالب، لا تنسى يا بني وأنت أيها الأب المبارك، لا ننسى جميعا كثرة اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه، فإن الله يحب من عبده كثرة الدعاء والإلحاح عليه عز وجل. وصدق الله، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الوقفة السابعة، أيها الآباء، أيها المربون، أيها المعلمون، هناك أمر نمارسه مع أبنائنا، وهذا الأمر لا شك أنه بدافع الحرص، ولكنه إذا زاد انقلب على الضد، ولكنه يعود في الغالب بالضرر عليهم، وهو تهويل وتضخيم أمر الامتحانات بشكل غير معقول، بحيث تصبح الامتحانات عند كثير من الطلاب والطالبات شبحا يود لو أنه يتخلص منه في أسرع الأوقات. وفي هذه الخطبة المباركة سأعالج أنا وإياكم هذا الأمر بأمور. أولا، لنرسخ في قلوب أبنائنا وفي أنفسهم أن هذه الامتحانات أمر هين وما هو إلا وقت يسير وينجلي بإذن الله عز وجل. ثانيا، لنرسخ في قلوب أبنائنا وأنفسهم أيضا أن هذه الامتحانات ليست النهاية وليست المحطة الأخيرة وليست أيضا هي الامتحانات الرئيسية في قلوب طلابنا وطالباتنا، بل إن الخسران من خسر الدنيا والآخرة. ثالثا، ليكن لك أيها الوالد المبارك، واسمح لي حينما أهمس في أذنيك، ليكن لك مع ابنائك وبناتك جولات متفرقة، جولات عظيمة طيبة تعود بالنفع على أنفس الطلاب والطالبات. فإذا مررت على ابنك وبنتك فشد من عضدهم ومن أزرهم بكلمات حانية وبتلطف معهم وببشاشة تعلو محياك ومحياهم، مع خلطها بشيء من المزاح الطيب البريء والضحك الذي يبعث في قلوبهم الأمن ويخفف عليهم الوطأة. ولا تنسى عبارات الثناء والتشجيع والتأكيد بأن النجاح حليفهم بإذن الله عز وجل. هكذا بإذن الله سنقضي على شبح الاختبارات في مثل هذه الأيام، وسيقبل الأبناء والبنات من الطلاب والطالبات على هذه الامتحانات الطيبة وقلوبهم صافية ونفوسهم بإذن الله مطمئنة مرتاحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لطلابنا وطالباتنا النجاح. اللهم يسر لهم النجاح، اللهم هون عليهم اختباراتهم، اللهم هون عليهم اختباراتهم يا رب العالمين. وأسألك يا الله أن تعين الآباء والمدراء والمعلمين ورجال الهيئات ورجال الأمن على القيام بهذه الأمانة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وإمامه ومجتباه محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه على حبيب القلوب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله، فلا شك أن الطالب في مثل هذه الأيام يحتاج إلى تصبير ويحتاج إلى تثبيت لقلبه. فيا أيها الطالب الموفق، سوف أهدي لك نصائح وبعضا من التحذيرات على وجه الاختصار، فأرجو أن تنال رضا عقلك. فأسأل الله عز وجل يا أيها الطالب الكريم أن ينفعني ربي وإياك والسامعين جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. أولا أيها الطالب، احرص وفقني الله وإياك على طاعة ربك عز وجل في كل شأن، وبر بوالديك، واطلب الدعاء منهم قبل الامتحانات وأثناء الذهاب لها. ثانيا، احرص على النوم المبكر، وأعط نفسك قسطا من الراحة ولو لم تنتهي مراجعة المنهج، لأن الاستيعاب واستحضار المعلومات متوقف على راحة الدماغ والجسد عموما. ثالثا، إياك والقلق وعدم الثقة بنفسك بعد الله عز وجل، ولا تجعل الوساوس من الشيطان تتغلب عليك ويكون لها عليك سبيلا. رابعا، احذر أيها الطالب من مصاحبة البطالين والكسالى، واربأ بنفسك عن مجالسهم، وخاصة مجالس أهل المعاصي والموبقات من الكبائر، أجارنا الله وإياكم منهم. خامسا، احذر يا أيها الطالب من الغش، واعلم أنها حيلة العاجزين وطريق الفاشلين. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ثم اعلم أنك ترجو السداد والنجاح، ونبيك صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك. سادسا، إذا دخلت صالة الامتحان فأكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار، وتبرأ من حولك وقوتك، ولا تغتر بمحافظتك وحافظتك أو جهدك أو على عقلك وعلى ما سبق من معلومات، وتوكل على الواحد الأحد جل جلاله، وأخلص في نيتك، وسترى بإذن الله كيف يفتح الله عقلك وقلبك للجواب. سابعا، كلمة أهمس في أذنك أخي الطالب فاسمع مني: سمعت وأرجو أن لا يكون صحيحا أنك تمارس في مثل هذه الأيام ما لا يليق بك كمسلم، فضلا أن تكون مؤمنا قائما صادقا متبعا مقتفيا. شبكة نداء. سمعت أنك حينما تخرج من اختباراتك يكون لك شأنا عظيما في الحرب على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا طريق لشكر النعم. فبعض الطلاب وهم قلة بإذن الله عز وجل، وأنت لست منهم بإذن الله، غالبا ما يكثرون المصائب في مثل هذه الأيام. من هذه المصائب العبث بالسيارات، تفحيط وتهور وسرعة قاتلة تبلغ المصائب فيها أوجها. فقد بلغني عن بعض الطلاب قبل 3 أسابيع تقريبا أن أحد الطلاب سرق سيارة أحد إخوانه وزملائه في مدرسته، وما هي إلا لحظات فاستقرت السيارة على صدري طفلتين صغيرتين لم يتجاوزا 8 سنوات تقريبا، توأمتين أيتام، حتى ماتتا تلك الطفلتان، والله المستعان. والسبب تهور بعض الطلاب إذا غابت عنهم الرقابة، خصوصا رقابة قلبية مع تقوى الله في قلوبهم. ثم بلغني أيها الطالب أنك ربما تتسكع أحيانا عند مدارس البنات وتضايقهن أثناء خروجهن، وإنني أهيب بالطلاب جميعا وبالآباء والمعلمين والجميع وعلى رأسهم رجال الأمن والهيئات أن يتقوا الله في هذه الأمانة، فلا يسمحوا للطلاب بأن يفعلوا ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يمنعوا شرهم عن أولئك النسوة وعن الفتيات. وأخيرا أوجه نصيحة للآباء والأمهات والمدرسين ومدراء المدارس والمعلمات بأن يتقوا الله وأن يلاحظوا الطلاب والطالبات في فترة خروجهم، وأن يوجهوهم وأن يتعاونوا معاونة ظاهرة مع رجال الأمن ورجال الهيئات، وأن يكونوا عونا ويدا واحدة في رد الشر عن المجتمع. وفق الله الجميع في كل حال، وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الخطبة أن ييسر للطلاب اختباراتهم يا رب العالمين. هون عليهم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لهم أمر الرشدة، واجعل هذه الاختبارات بلاغا لهم لاختبارات الدنيا والآخرة. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.